لكن في هذه النقطة الثانية لا ندخل في تفاصيل هذا البحث، فقط نشير إلى الآراء في هذه المسألة، إلى أهم الآراء في هذه المسألة. والنقطة الثالثة، هذا البحث حجية القطع بنظر السيد الشهيد يرجع إلى البحث عن مولوية المولى. كيف هذه الحجية ترجع؟ ولو من بعض تعبيرات السيد الشهيد تبين أن البحث عن حجية القطع هو حقيقة بحث عن المولوية، لكن الصحيح أن البحث عن الحجية ترجع إلى البحث عن المولوية. وإذا في تعبيرات السيد الشهيد موجود أن البحث عن الحجية هو البحث عن المولوية، هذا نوع من الخطأ. فالصحيح أن البحث عن الحجية ترجع إلى البحث عن المولوية. وما دام البحث عن المولوية نتحدث عن حدود المولوية، وبعد البحث عن حدود المولوية يتبين الدليل على ثبوت الحجية للقطع، وبعد ذلك إن شاء الله في السبت والأحد نتحدث عن دليل الآخرين لإثبات الحجية للقطع. فالمهم نتحدث عن النقطة الأولى. في توضيح النقطة الأولى معنى الحجية، سيد الشهيد في الحلقة السابقة ذكر أن للقطع خصوصيات ثلاثة. الخصوصية الأولى الكاشفية، والكاشفية ليست خصوصية مغايرة للقطع، وصف للقطع، بل عين القطع، ذاتي القطع، والذاتي من باب التغذي. يعني القطع هو الكشف، بتعبير آخر حضور الشيء في النفس. الكشف معناه حضور، حضور الشيء في النفس، هذا هو القطع. فالكشف عين القطع، هاي الخاصية الأولى اللي هي عين القطع، ليست خاصية زائدة يتصف القطع بهذا الوصف، بل هذه الخاصية هو عين القطع. والخاصية الثانية معروف لدى الأصوليين بالجري العملي، تعبير السيد الشهيد المحركية. إذا كان القطع متعلقا بشيء يوافق غرض القاطع، فهذا الغرض يحرك نحو متعلق القطع، والقطع شرط لهذا التحريك. ففي مثل العطشان لما يقطع بوجود الماء في مكان ما، فهنا الماء يوافق غرضه، الغرض هو رفع العطش. فهنا هذا الغرض في الحقيقة هو المحرك نحو ذلك المكان، لكن القطع هو الشرط، لأنه القطع يكشف متعلق الغرض وهو الماء. وأما إذا كان متعلق القطع منافرا للغرض فهذا الغرض يوجب الهروب من متعلق القطع، والقطع يكون شرطا لهذا الهروب، مثل القطع بوجود حيوان مفترس في الطريق، فهذا المتعلق لا يوافق غرض الإنسان وهو المحافظة على الحياة، لذلك يهرب من ذلك الطريق، فالقطع يكون شرطا لهذا الهروب. فالتحريك والهروب بنظر الأصوليين عبر بالجري العملي طبق المقطوع، فهذا الجري العملي أثر تكويني طبيعي للقطع، ولا يختلف في هذا الأثر الإنسان والحيوان، فهذا الأثر التكويني موجود للقطع سواء كان القطع للإنسان أو للحيوان. هذا الجري العملي أثر تكويني طبيعي للقطع. وأما الخصوصية الثالثة هي المنجزية والمعذرية، عندما يكون القطع متعلقا بالتكليف، بتكليف المولى، سواء كان المولى مولا عرفيا أو مولا حقيقيا، فهنا هذا القطع بالتكليف، والتكليف طبعا التكليف الإلزامي من الوجوب والحرمة، فهذا القطع يتصف بالمنجز للمعذري. منجزية في القطع لما كلف يقطع بحكم من قبل المولى، العقل هنا يحكم من الامتثال واستحقاق الثواب والمخالفة والعصيان واستحقاق العقوبة على المخالفة. هذا الحكم بلزوم الامتثال مخالفة من جانب، وحسن ثواب أو استحقاق على الموافقة، والعقاب واستحقاق على المخالفة هي وأما المعذرية عبارة أولا في القطع عن التكليف، إذا قطع عدم وفي الوفاء كان التكليف ثابتا، هنا القطع يكون معذر، لا يحكم بلزوم التكليف الواقعي تكلف بعدم. هذا الحكم من جانب العقل. وبعد العقاب مخالفة التكليف الواقعي اللي مكلف قطع به، هذا العقاب قبيحا، وتعذيرا آخر العقوبة على مخالفه، وهذه المخالفة عفوا تقتضي عدم التكليف. فهذا عدم لزوم الامتثال وعدم استحقاق العقوبة، وبتعبير آخر قبح العقاب، هذا هو المعذرية والمعذرية في القطع بعدم التكليف. فهذه هي الخصوصيات الثلاثة للقطع، من الكاشفية ومن الجري العملي ومن المنجزية والمعذرية. الحجية عبارة عن هذه المنجزية والمعذرية، هذا معنى الحجية. هذه النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية فهناك خلاف بين الأصوليين، والأصوليون اختلفوا على طائفتين. طائفة من الأصوليين اللي اتبعوا الفلاسفة يقولون الحجية من الأمور الاعتبارية، اعتبار عقلائي، لأن الحجية عبارة عن المنجزية والمعذرية، وفسرنا الحجية لزوم الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة واستحقاق الثواب على الموافقة، فهذا معناه حسن العقوبة على المخالفة، وحسن التواضع على الموافقة مخالفه وحسن الامتثال وقبح الاسلام. مسألة داخل في الحسن والقبح، الحسن والقبح من الأمور الاعتبارية يترتب عليه المصلحة والمحافظة على النظام العام. فهذا الإدراك تعبيرا آخر، هذا الحكم الحسن والقبح لأجل المحافظة على النظام العام، وليس له واقع هذا الحسن والقبح إلا اتفاق العقلاء على هذا الحسن والقبح. يعني العقلاء كلهم متفقون على اعتبار هذا الحسن، حسن الامتثال وحسن التواضع على الموافقة، وقبح المخالفة وحسن العقاب على المخالفة. فليس واقع للحسن والقبح إلا اعتبار الاتفاق المنجي من جانب العقلاء للمحافظة على النظام. وصارت الكثير من الأمور الاعتبارية، الاعتبارات العقلائية. وأما طائفة ثانية من الأصوليين يقولون أن الحجية من الأمور الواقعية الانتجاعية، ولكن هذه الطائفة الثانية صار الشهيد منهم، لكن مع خلاف معهم، لأن المشهور يقولون الأمر الانتزاعي واقعيته بمنشأ انتزاعه وليس له واقعية لحاله. أما السيد الشهيد إلى نورية معروفة أن الواقع عم من الوجود، يقول أن الحجية من الأمور الواقعية وواقعيتها لحالها، لكن ليست موجودة في عالم العين لأن الواقع عام من الوجود. هذه إشارة عابرة إلى هذا النزاع، ويحتاج إلى تحليل طويل عريض حول مسألة الحسن والقبح العقليين. المهم هذه النقطة الثانية حول الحجية اللي ما تعرض سيد الشهيد إلى هذه النقطة في هذا الكتاب. وأما النقطة الثالثة، كيف البحث عن الحجية ترجع إلى البحث عن مولوية المولى؟ قلنا الحجية بمعنى المنجزية. منجزية شنو معناته؟ لزوم الامتثال وحسن التواضع على الموافقة من جانب، وقبح المخالفة واستحقاق العقوبة على المخالفة من جانب آخر. المهم لزوم الامتثال والطاعة، هذا هو المنجزي. العقل يحكم بلزوم الامتثال القطعي بالحكم، فموضوع المنجزية هو القطع بالحكم. فلذلك نحن نسأل أنه القطع بالحكم من أي آمر وناه كان، العقل يحكم بلزوم امتثاله والاستحقاق العقوبة على مخالفته أو لا. القطع بالحكم من المولى، طبعا الجواب أن القطع بالحكم والتكليف من المولى، العقل يحكم بلزوم الامتثال واستحقاق العقوبة على مخالفته. لما المولوية مفروغ عنها في موضوع الحجية والمنجزية، ثاني مرة نحن نسأل ما هي المولوية؟ السيد الشهيد يقول المولوية هو حق الطاعة، فلذلك المولى بصير من له حق الطاعة، فالقطع بالحكم من المولى يعني القطع بالحكم ممن له حق الطاعه. ما دام له حق طاعه على ضوء هذا الحق تعطي يحكم بلزوم الامتثال واستحقاق العقوبه على مخالفه. ان حكم العقل بلزوم الامتثال تابع لهذا الحق. المولويه المولوية عبارة عن حق الطاعة. فالمولى من له هذا ما دام له هذا الحق فالعقل يحكم بلزوم الامتثال الحكم للمولى من حكم له حق هذا الطاعة والانتقام. الآن الحبية بمعنى المجزية والمجزية بمعنى لزوم الامتثال واستحقاق عقوبة على المغالبة هذا معنى ثبوته. الموضوع هو القطع بالحكم والقطع بالحكم فرضة الحكم من المولى. فما دام فرضة في هذا الموضوع القطع من المولى نسأل عن المولوي والمولوي حق طاعة بالإسرائيل لذلك المولى رسول من له حق طاعة. فما دام الذنوب الإسرائيل هو المنجلية وهو الحبية من آثار هذا القطع بالحكم من المولى فابد أولا تعد المولى المولى عن حق الطاعة حدوده. البحث عن الحجية ترجع إلى البحث عن المولوية لا أنه البحث عن الحجية هي عين البحث عن المولوية. ليس معين أن حكم العقلي بدون الامتثال والتحقاق العقاب على المخالفة هذا مسبب وتبهون الحق. ما دام المولى من له حق طاعة على أساس الحق العقلي يحكم بدون الامتثال وتحقاق العقاب على ذلك. فلذلك البحث عن الحجية بمعنى المنجزية هذا البحث يرجع يعني لابد ان نتحدث عن مولوية المولى عن حق الطاعة. هذا الحق حق الطاعة الحكم المولى فرق الحكم المقطوع الا هذا حق الطاعة للحكم المقطوع والمضمون والمحرم والمحرم سواء كان مشوكا او موهما. فلابد البحث من حدود هذه المولوية بتقييم الاركان حدود هذا الحق. وذات سيد الشريج احنا لكن لا ثلاثة في الحق الاعتبار الاول ان روح هذا الحق هو الحكم الواقع بقطع النظر عن انه كلف الجرم سواء كان الكلف عالم لهذا الحق او جاهلا والجهل سواء كان الجهل بسيطا او جهلا مرتبا وهو الجهل في بمعنى العلم بعد التكليف ولكن التكليف الواقع ثابت. التكليف الواقع ثابت الواقع هو موجود الحق طبعا هذا الفرق الاول وهو الفرق الباطل لأن هذا قرية ناسا مع معبرية فقط. فإذا كان هناك حكم ثابت في واقع والمثلث قرعه بعدم ذلك التكليف فما دام موضوع للحق هو حكم واقع الثالث الواقع هذا حق موجود فلا بد من الامتثال لأن حكم عقل بوجود الامتثال تابع له الحق فيلزم الامتثال وحال الحق لا يحكم بالامتثال على أساس معبرية شو معنى المعذرية؟ قلنا قبل قليل المعذرية عدم نزول الامتثال وعدم تحقيق العقوبة وبتعبير آخر قطع العقاب على مخالفة ذلك التكليف الواقعي اللي قطع المكلف بعدمه. فلذلك هذا الفرض موضوع حق الطاعة التكليف الثابت في الواقع بقطع النظر عن هذا المكلف وجهل المكلف والجهل سواء كان جهلا بسيطا او جهلا مرتبا هذا الفرض يتنافى مع معذرية القطع. واما الاحتمال الثاني موضوع الحق هو القطع بالحق. نعم الحكم مقطوعا هذا الحكم مورد لحق الطاعة. فقلنا حكم العقد بلزوم الامتثال واستحقاق العقوبة مترتب على الحق معناه أن المنجزية اللي هي لزوم الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة المنجزية اللي هي الحجية يصير للحكم المقطوع فقط لأن حق الطاعة منحصر في الحكم المقطوع يعني القطع بالحكم موضوع لحق الطاعة ومن ثم يصير موضوعا لحكم عقلي في لزوم الإنسان المنجزية اللي هي الحجية فقط محصورة في القطع. ولذلك المشهور يقولون الحجية ذاتية للقطع من حيث أنه قطع لا من حيث الكشف. إذا من حيث الكشف يصير كلام السيد الشيخ لا، الحجية والمنجزية ذاتية للقطع من حيث أنه قطع، يعني للكشف بهذه الدرجة الخاصة وهي الدرجة التامة للكشف. وأما بالنسبة للحكم اللي لا يكون مقطعا، حكم المجنون حكم محتمل محتمل سواء كان مشكل أو موهما، هذا الحكم المجنون المحتمل الحكم يشمله. الله تبارك وتعالى ليس له حق الطاعة في هذا النوع من الحكم، الحكم المجنون المحتمل والمحتمل سواء كان مشكوكا أو موهوما، فما دام حق الطاعة منتهية فحكم عقلي بنزول امتثال كذلك منتهى، يعني لا تثبت المنجزية معنى الحجية، بل يأتي حكم عقلي بقبح العقاب بلا بيان ما دام العلم ينكشف عن حكم سواء كان ظنا أو احتمالا أو احتمالا سواء كان شكا أو وهما، فهذا البيان هو العلم منتف، فالعقاب قبيح على مخالفة ذلك الحكم، لأن حق الطاعة منتفية، ما دام حق الطاعة منتفية فيأتي حكم العقاب بقدح العقاب، وبتعبير آخر عدم استحقاق العقوبة على مخالفة ذلك التكليف. فلذلك في غير الحكم المقطوع المشهور قالوا بقاعدة قدح العقاب بلا بيان على أساسي انتفاء حق الطاعة في غير مورد الحكم المقطوع أو القطع بالحكم. فهذا قول مشهور. لكن السيد الشهيد لا يكتفي بهذا الرأي، ما شاء الله في الدروس المقبلة نحن نتحدث عن هذا الرأي في يوم السبت والأحد، فقط نحن نشير إلى هذا الرأي حاليا. وأما دليل مشهور وبعدين رد السيد الشهيد على هذا الدليل هاي التفاصيل يمكن ذكرنا، لكن ما دام الشريط ما كان واضح نعيد هذا البحث. المهم هذا الاحتمال الثاني، وهناك احتمال ثالث مرضي للسيد الشهيد، وهو مدار السيد الشهيد ان موضوع حق طاعة هو الحكم اللي لا يقطع المكلف عدمه، سواء كان هذا الحكم مقطوعا مظلوما محتملا محتملا سواء كان مشكوكا او موهوما، المهم الحكم لا يكون هناك قطع بعدمه، هذا هو موضوع حق الطاعة. مدام هذا هو موضوع حق الطاعة، حكم العقل بالدين الامتثال دائر مدار الحق، فلذلك العقل يحكم بلزوم امتثال الحكم المقطوع والمضمون والمشكوك والموهوم، كل هذه الحالات الأربعة من القطع والظن والشك والهم العقل يحكم بلزوم الامتثال واستحقاق العقوبة على مخالفته. فالمنجزية وبتعبير آخر الحجية ثابتة لمطلق الانتشار، انتشار التام من القطع إلى الانتشار الضعيف إلى الوهم. إذا لم يكن هناك انكشاف تثبت القطع بعدم التمييز فهنا الحق ينتفي والمنجزية شنو تنتفي. فلذلك برأي السيد الشهيد الحجية للقطع لا من حيث أنه قطع، صحيح الحجية ذاتية للقطع لكن لا من حيث أنه قطع، بل من حيث أنه انكشاف، والانكشاف بدرجته الأربعة من القطع والظن والشك والوهم، هذا هو قول السيد الشهيد. بعد معرفة هذا القول الآن نأتي إلى دليل على حجية القطع. ما هو الدليل على حجية القطع؟ البعض تمسكوا بالوجدان والبعض الآخر تمسك بقاعدة الحسن والقبح العقلين مثل حق الصائم. سيد الشهيد يقول ما دام موضوع حق الطاعة هو التكليف بالحكم الذي لا نقطع بعدمه، هذا هو موضوع حق الطاعة، الحكم الذي لا نقطع بعدمه. الآن الصغرى هنا التكليف اللي هو موضوع حق الطاعة، التكليف اللي لا نقطع بعدمه، هذا يثبت بالقطع لما يقطع المكلف بالتكليف، فالتكليف ثبت. التكليف وهذه الخصوصية، خصوصية شنو؟ عدم القطع بعدمه، هذا القطع بعدمه لا يكون، لا يكون، سواء كان هناك قطع بثبوته او ظن بثبوته او شك بثبوته او وهم بثبوته، فهذا الموضوع يصير موضوعا عاما، وهو التكليف اللي لا مقطع بعدمه، هذا الموضوع يثبت بالقطع. فالحق مفروض عام يترتب القطع الحق، فالكبرى حكم العقل بلزوم الامتثال يترتب بعد، ما نحتاج الى دليل، موضوع الحق يثبت بالقطع. موضوع الحق شنو بنظر السيد الشهيد؟ هو الحكم اللي لا نقطع بعدمه، هذا الموضوع يثبت سواء كان هناك قطع بالتكليف او ظن بالتكليف او شك بالتكليف او وهم بالتكليف، فبالقطع هذا الموضوع يثبت. يعني يثبت موضوع حق الطاعة ما دام يثبت الكبرى وهو الحكم بلزوم الامتثال من قبل العقل يأتي، فالحجية عبارة عن الكبرى، والصغرى يثبت بالقطع اللي هو موضوع إذن حق الطاعة. فلذلك ما يحتاج إلى برهان أن الفرد منا على أن القطع حجة، لا، ما دام عرفنا أن موضوع حق الطاعة هذا الموضوع يثبت بالقطع، كما أنه يثبت بالظن، يثبت بالشك، يثبت بالوهم، هذا الموضوع موضوع حق الطاعة شنو؟ التكليف اللي لا نقطع بعدمه، هذا موضوع عام يشمل كل هذه الحالات الأربعة، فلذلك هذا الموضوع يتحقق بالقطع. والكبرى شنو؟ حكم العقل بلزوم الامتثال واستحقاق الحق الظواهر، معنى الحجية. فالحجية تثبت لموضوعه، موضوعه شنو؟ موضوعه هو موضوع حق الطاعة، حق الطاعة الموضوع هو التكليف لا نقطع لعدمه، يثبت بالقاطع. فلذلك هذا كلام السيد الشهيد، يعني يقول لا نحتاج الى دليل لاثبات الحجية للقطع بالتكليف على اساس قاعدة حق الطاعة. واما البقية شلون تدلوا على حجية القطع ان شاء الله في درس اللاحق، وصلى الله العظيم على شيخ مهند. انت صاحب الاعتراف انه نكرر حجية القطع، وبعدين تجيب وانت رتب الامور، هذا الاشرطة اللي مو واضحة، هاي الشريط اللي بدال اذا تحت مو كاتبين غايب، انا بكتب حاضر. ها وهذه كيفية الرجوع مبنية على نقطة واحدة، وأنا أعتبر هذه النقطة هي من أخطاء الشيخ. ما معنى الأولين؟ المولوية هي معنى المولوية كيف الشيخ يقوم بزوم الانتكال والطاعة، هذا هي المولوية. ما دام هذا